يخرجها سمير زين. بعد معركة السبيكة تغيرت أشياء كثيرة. أصبحت غرناطة التي أعادها الموحدون قلعة حصينة في وجه الطامعين. أما قرطبة بلد ابن رشد فقد أصبحت عاصمة الأندلس بعد أن ظلت أشبيلية هي العاصمة لأعوام طويلة. لكن قبل أن يصل إليها الوالي الجديد وصل إليها ابن رشد وفي ذهنه سؤال. ما لك يا محمد يا ولدي؟ أرى في عينيك حيرة. وأية حيرة؟ لما يا ولدي؟ سؤال أبحث عن إجابة له منذ كنت في الطريق مع الجيش المسافر إلى غرناطة ولم أهتدي لإجابته بعد. أي سؤال هذا؟ سؤال يقول هل الشريعة تخالف العقل؟ سؤال قديم لكنه لا ينتهي. صدقت، لكن لأسرتنا اجتهاداتها في الإجابة عليه. حقا؟ تعال معي. إلى أين يا أبي؟ لا تكن كثير السؤال، تعال. خذ يا ولدي. ما هذا يا أبتي؟ مجلد يضم الفتاوى الفقهية، كتبه الذي تحمل اسمه ولقبه، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد. اقرأ وسترى كيف وفق جدك في الربط بين الدين والعقل. شكرا يا أبتي، إنني في أشد الحاجة إلى هذا الكتاب الآن فعلا. لا زال كتاب أبي الوليد بن رشد جد فيلسوفنا الذي ربط فيه بين الدين الإسلامي والعقل موجودا. حفظه لنا التاريخ. مكانه؟ المكتبة الأهلية في باريس. أما أول من لفت النظر إليه فهو المستشرق الفرنسي رينان، وها هو الحفيد يطالع ما كتبه الجد. لكنه بينما كان مشغولا بالمطالعة جاءه من يدق بابه. نعم سيدي الطبيب، سيدتي ترجوك أن تأتي لتراه. ومن تكون سيدتك يا أخته؟ اسمها نزهون، نزهون الراقصة المغنية صاحبة الحانة القريبة، ألا تعرفها؟ لا. على أي حال هي تريدك أن تأتي لفحصها. ألا تستطيع هي أن تأتي؟ إنني لا أدخل حانات يا أخته. لكن سيدتي مريضة. وأنا لست طبيبا فقط، إنني فقيه أيضا، كيف يراني الناس داخلا إلى الحانة؟ سيدي إن لمسكن سيدتي بابا من خارج الحانة. حتى لو كان لها باب من خارج الحانة ماذا يقول الناس عني؟ سيقولون إنك طبيب تداوي مريضة. لكن أرجوك يا سيدي الطبيب ابن رشد، إن سيدتي حقا راقصة ومغنية لكنها إنسانة، وهي الآن تتألم كما يتألم البشر جميعا، فأدركها إنني أناشد فيك الإنسانية. ولو أني لا أحب أن أضع نفسي مواضع الشبهات، لكن لا بأس، تفضلي أمامي. جارية ملعونة ذهبت للطبيب ولم تأتي، هل تنتظره حتى يتعلم الطب أولا؟ أنتن يا جواري السوء، أين الطبيب؟ تفضل تفضل يا سيدي. ألم يأتي طبيب النحس بعد؟ بل جاء. اتركني يا طبيب النحس، سأموت، الألم يقطع أعشائي. كفي أولا عن الصراخ. سأكف، لكن انظر ما بي بسرعة. حاضر. أين الألم؟ هنا في هذه المنطقة. انتظري قليلا، انتظري. هل هذا المكان يؤلمك؟ وهنا؟ أشد. هل تشربين الخمر؟ لا تكاد تفيق منه يا حضرة الطبيب. إذن فلا علاج لها عندي. ماذا تقول؟ ليس لك علاج عندي إلا إذا كففت أولا عن شرب الخمر. أكف عن الخمر؟ إنني أكف عن الحياة نفسها، لكني لا أكف عن الخمر. سلاما إذن. انتظر انتظر يا سيدي. لا لا، ما فائدة أن أسكن لها الألم الآن كي تعود لتصرخ بعد ساعة؟ سيدي دعوه يذهب. أحضر لي طبيبا آخر، أحضروا لي ابن زهر نفسه، طبيب أمير المؤمنين، سأدفع له أكثر مما يدفع أمير المؤمنين. لم أرى مريضة غريبة كهذه تريد أن تشفى دون أن تأخذ بأسباب الشفاء. لقد ألغت عقلها تماما وظنت أنها بدفع المال لأكبر طبيب يمكن أن تشتري الشفاء. لماذا يلغي الناس عقولهم في أحيان كثيرة؟ لكن الغريب أن إلغاء العقل دوما يرتبط بأمور مرفوضة في الدين، فالخمر في حالتنا هذه ليست من الدين في شيء. ألا يؤكد هذا أن الدين والعقل يقومان على أساس تحقيق المصلحة للإنسان؟ هذه النتيجة أظنها تصلح بداية جيدة لبحثي الذي يطميني عن العلاقة بين العلم والدين. لكن لابد أولا أن أكمل كتاب الفتاوى الذي سبقني جدي في معالجة هذه القضية فيه. نعم، لابد من إكمال الكتاب. ما هذا؟ إنه موكب كبير. يبدو أن الأمير قد عاد إلى قرطبة. حسنا، فلأواصل أنا طريقي إلى دارهم. لعله من الضروري أن نقف هنا لحظة للحديث عن قضية التوفيق بين العقل والدين في الفكر الإنساني. يقول الدكتور محمود حمدي زقزوق، عميد كلية أصول الدين وأستاذ الفلسفة، في دراسة له بعنوان الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية لدى ابن رشد، إن مسألة التوفيق بين الدين والعقل أو بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية قد شغلت الفكرة الإنسانية منذ أقدم عصوره، وإن المفكرين من مختلف الديانات قد حاولوا بصورة أو بأخرى إقامة نوع من التوفيق أو المصالحة بين الدين والعقل. أما الدكتور محمود قاسم، عميد كلية دار العلوم السابق، فيتتبع قضية التوفيق بين الدين والفلسفة في كتابه ابن رشد وفلسفته الدينية، فيقول: إن الفلاسفة المسلمين حاولوا جميعا التوفيق بين الدين والعقل، ولم تكن فلسفة الكندي إلا مثالا لهذه المحاولة، فإن هذا الفيلسوف العربي الأول لم يرتضي كثيرا من آراء أرسطو التي رآها لا تتفق مع الدين، كذلك لم تكن آراء الفارابي وابن سينا والغزالي إلا ضروبا من التقريب بين الإسلام وبين الفلسفة. على طريق هؤلاء المفكرين جميعا بدأ ابن رشد طريقه، وها نحن نمضي معه في رحلته. هل قرأت كتاب جدك يا محمد؟ إنه كتاب مفيد جدا يا أبي. هل أجاب على سؤالك؟ إجابة جيدة، وقد أوحى لي بفكرة كتاب فقهي سأبدأ فيه فورا. هذا خبر سار. وماذا ستسمي كتابك الفقهي؟ نهاية المجتهد وبداية المقتصد. نهاية المجتهد وبداية المقتصد، عنوان يثير التأمل. حسنا، سأنتظر أول فصول هذا الكتاب ولن أتأخر به عليك. من هذا؟ لا أدري، سأرى من يكون. أدركني أيها الطبيب. أنت؟ أعلم أني كنت قليلة الحياء في معاملتي لك، لكني جئت لأعتذر. أرجوك اقبل اعتذاري وداوني، فلا طاقة لي باحتمال الألم. هل أدخلها يا سيدي الطبيب؟ قبل أن تدخل هناك سؤال لا بد منه. سؤال؟ أي سؤال؟ نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، و